آخر سورة سبأ الآية 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. لا يزال الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون الذين عاندوا وكابروا وردوا رسالته ولم يقبلوا نبوته فكفروا به، وقد وعظهم الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في آخر آية الأمس: قل إنما أعظكم لواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو صلى الله عليه وسلم إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم جاء في هذه الآية وقال تعالى: قل ما سألتكم من أجر، أي قل يا محمد المشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني لا رغبة لي في الدنيا، ما لي غرض في الدنيا، ما طلبت منكم من جعل ولا عطاء حتى تجعلونه لي في مقابل الرسالة، ما سألتكم من أجر. ثم قال تعالى: فهو لكم، يعني كأنه قال لهم: إن كنت سألتكم أجرا فإنما سألت لكم، فكيف وأني لم أسألكم أجرا أصلا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني الأصل ما أمراد بهذا الكلام ينفي السؤال بالكلية، ما سأل، يعني كما تقول إنسان ما أملكه في هذا فقد وهبته لك، يعني لو كان لي حاجة كنت برضك هديها لك، يعني مش حاجة خاصة، ولو كان معايا شيء كنت اعطيته له، مش معناها انه معاه، لا، ده نفي المعيه تماما. قال: قل ما سالتكم من اجر فهو لكم، كما قال تعالى: قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب، وقال تعالى: ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. فكل هذه الايات تؤكد أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن المخلص في دعوته لا يسأل الأجر على دعوته، وأن هذا سببا لقبول دعوته، وده معناها أن الناس لا تحب من يسأل ذلك، ومن سأله فهذا يطعن فيه أن يريد مقابلا لهذه الدعوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. هذا قد يكون سبب في رد رسالة، الناس شحيحة لا تحب من يسألها أموالها، فيقول رب العزيز حضر: قل لهؤلاء المشركين ما سألتكم من أجر. ثم قال: فهو لكم، يعني وإن كان شيء حصل وهذا ما حصل فهو لكم، أي الأجر الذي لكم أنتم. قل ما أسألكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، يعني ما أجري، إن هذه بمعنى ما، شفت تتكرر معنا كتير جدا مسألة إن بمعنى ما، إن أجري يعني ما أجري إلا على الله لا على غيره، وهو على كل شيء شهيد. من الشهادة يعني يطلع لا يغيب عنه منه شيء. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل أيضا لا يزال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن ربي يقذف بالحق. القذف معناه ليه؟ الرمي، اللي يمسك سهم ويرميه قذفه، حجر ويرميه قذفه. إن ربي يقذف بالحق، يرمي بالحق، أي يرمي به على الباطل. يبقى كأن الحق الشهاب الذي يلقى ويرمى فيحرق به الباطل، كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فايه فيدمغه فاذا هو زاهق. يبقى شبه الحق بانه رجل يريد ان يقف امام رجل اخر، امام رجل اخر هو الحق، فالحق يقذفه بما يدمغه ان يفتح راسه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وفي هذه لا يقول إن ربي يقذف بالحق، الحق هنا الوحي، ومعناه أنه يبين الحجة الدامغة يظهرها للناس على ألسن الرسل فتنقشع كل الشبهات. قل إن ربي يقذف بالحق، والحق معناه الوحي، معناه القرآن، يقذفه على الأنبياء يعني يلقيه إليه، أو يقذفه على الباطل كما جاء في الآخر الآية الأخرى بل نقذفه بالحق على الباطل هذا هو الصواب فيدمغه فإذا هو ذاهب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. مين يعرف كلمة علام دي؟ وندعو له، دي مكافأة. علام الغيوب، تفضل. خبر طبيعي بجملة كده، إن ربي يقذف بالحق. هل هذه جملة مفيدة؟ إن ربي يقذف بالحق ممكن تبقى ربي علام الغيوب، أو ممكن تبقى إن ربي علام الغيوب. كلامك جيد، لكن أنا بس أسأل دلوقتي، إن ربي يقذف بالحق جملة مفيدة؟ مفيدة. إن ربي يقذف بالحق، إن الله يقذف بالحق، شكرا مبتدأ وخبر ودخل إن هيبقى الاسم هنا وخبر هنا. أما العلام الغيوب فضل بدل من ايه؟ من ربي. طب اعرف ربي. إن ربي، ربي ده اسم ايه؟ اسم إن، واسم إن بيكون ايه؟ منصوب، مش كده؟ أما ما بنكش الفتحة عليه ليه؟ عشان بعديها لمناسبة الياء، مش كده؟ يبقى هو فعلا منصوب. خلاص يبقى ربي اسم إن. طيب انت قلت علام الغيوب بدل، والبدل بيتبع الايه؟ المبدل منه، والقراءة هنا علام الغيوب، ما ينفعش بدل. لو كانت بدل كانت تبقى ايه؟ علاما، ما هي ربي منصوبة يا حاج محسن، هي بس عشان الياء ده منصوب، كانت تبقى علامة. وفي قراءة كده ان ربي علام الغيوب، ان ربي يقذف الحق علام الغيوب، لكن قراءة الجمهور ان ربي يقذف الحق علام. مين يعرف علامه؟ اتفضل. الخبر المبتدا محذوف هو ربي ممكن. ايه تاني؟ صح. يقذفه بالحق علام الغيوب، يعني يقذفه هو علام الغيوب ممكن. جيد. وممكن مبتدا خبر ثاني، مش ممكن يتعدد الخبر؟ مش كده؟ ايه؟ ممكن يعني اقول مثلا محمد مجتهد نشيط، محمد مبتدا مجتهد خبر نشيط خبر ثاني، مش خبر يعني اخبرت عن مبتدا اخبرت عنه بخبرين بثلاث باربع مش كده. وهنا الان يبقى قل ان ربي يقرأ بالحق علام، علام لو كانت علامه كنا قلنا انها بدل من ربي، علام يبقى بدل من مرفوع، فقال المرفوع هنا ايه قاعد تدور عليه، فقال لك يقذف هو الضمير الفاعل، يبقى يقذف بالحق علام الغيوب، يعني يقذف علام الغيوب بالحق، يقذف بالحق علام الغيوب. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق اللي هو ايه الحق؟ قلنا الاسلام، التوحيد، القران او النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب الحق او الكتاب اللي فيه البراهين والحجج. وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني كلمه يبدئ ويعني يعيد، زحوا كده لا بيودي ولا بيجيب كده. ما يبدئ الباطل وما يعيد، لا منه اقبال ولا ادبار، لا ابداء ولا اعاده، لا يبدئ شيء ولا يعيد شيء، معناها لا اثر له. وما يبدئ الباطل وما يعيد، والمقصود به انه قد ذهب الباطل ذهابا بعيدا، لم يبقى هناك باطل حتى صار لا يبدئ ولا يعيد، فلا اقبال منه ولا ادبار، خلاص غار ذهب بعيدا. وما يبدئ الباطل وما يعيد، بعض العلماء قالوا لا الباطل هنا الشيطان، وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني لا يخلق الشيطان ابتداء ولا يبعث، ما شاء الله سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد، يعني يبدئ ويعيد يعني يبدئ الخلق ثم يعيده. قال لك لا، وهنا الباطل اي الشيطان لا يبدئ ولا يعيد، ده المعنى الثاني، في معنيين والمعنى الاول اشهر طبعا واصح. وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني ذهب الباطل بعيدا ذهابا لم يبق معه بدء ولا اعاده، لا اقبال ولا ادبار، يعني خلاص انخفى تماما. يعني قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، مع بعض قل ما سألتكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل المسجد الحرام ووجد تلك الأنصاب تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن الصنم بها بقوسه صلى الله عليه وسلم ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. والحديث في الصحيحين. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال أي لم يبق للباطل ما قال ولا رياسة ولا كلمة، لم يبق للباطل قيادة ولا مقالة ولا رياسة ولا كلمة، ما يبدئ الباطل وما يعيد، وكان الباطل مستشري وكانت الكلمة والقول له. فلما حصل هذا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ما صار لي لا كلمة ولا سلطة ولا شيء من هذا، لا يبدئ ولا يعيد، لا بيقدم ولا بيأخر ولا كلامه عدي أي معنى. قل جاء الحق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إذن قلنا هذه الآية معنيان، الأول أن الباطل بمعنى الشيطان، والمعنى الثاني الباطل هو كل ذلك الذي عبد من دون الله عز وجل في اي صورة من صوره كان. نسمع الآية الثلاثة، قل ما سألتكم من اجل. قل ما سألتكم من

الضلالة بنفسك والهداية من الله. يبقى تطلب الهداية ممن يملكها، فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فيقول لك إني سميع قريب. سل الهداية والله يسمعك وهو قريب يجيب دعوتك، لأنه بيحثك على هذا الأمر. إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. خلاص بادر الهداية وأنا سميع قريب أجيب دعوتك وأسمع دعوتك. واضح؟ يجيب الآية دي التالي، قل ما سألتكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء سمع عليك. قل ما سألتكم من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل برضه، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وهو إنه سميع قريب. تفضل. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. طبعا كلمات جديدة كثيرة، واعتقد معظم الناس مش فاهمين المعنى، وهذا مما نبدأ عليه مرارا اخواني. ما يبقاش نقرا القران ومش فاهمين معنى ابدا، يعني مرت الايات بك اكثر من مره، لازم تقف تعرف ما معنى هذه الكلمات. يقول الله عز وجل ولو ترى، لو شفت دولت، اذ فزعوا يعني وقت فزعهم، يعني يا محمد لو ترى هؤلاء، يا قارئ القران يا مؤمن لو ترى هؤلاء في وقت فزعهم وذلك يوم القيامة. ولو ترى إذ فزعوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. ومتى يكون هذا الفزع؟ حد يعرف متى يكون؟ عند موتهم. طيب حاجة تانية، يوم النفخ الصور، يوم البعث، يوم القبور بين يدي الله سبحانه وتعالى، في القبور فزعوهم في قبورهم. وقيل فزعوهم يوم بدر لما ضربت اعناقهم بالسيوف. ولو ترى الفزع لما تشوف حالهم بقى في وقت الفزع عند نزول الموت او في القبر او الصيحة او عند خروجهم من قبورهم او يوم بدر او اذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة في النار، لو ترى الفزع يوم ان يخسف بهم في بيداء من الارض لما يحاولوا مهاجمة الكعبة، لو ترى الفزع يبقى بيذكرك بالحال في وقت ان تسلب منهم قواهم وينزل بهم بأس الله. ويرجى الحال ده ما تنسوش ابدا، دايما انت بتنظر لاحوالك في الوقت اللي انت فيه. طب شوف مآل الامر اللي انت فيه وتخيل حالك في ذلك الوقت. وعلى فكرة يعني اخوانا اللي بيتكلموا في التنمية البشرية بيستخدموا هذا الجانب كثيرا جدا. ازاي الان انت في وضع هو عايز يخرجك من هذا الحزن والكآبة، يقول لك بص للحال اللي قادم، للمآل، للامر اللي جاي قدام. ازاي تشوف؟ يقول لك اقعد تخيل انك بقيت دكتور كبير في الجامعة وانك بقيت كذا وكذا وكذا، انت لسه طالب. فما بترسم هذه الصورة في ذهنك ومخيلتك بتجعلها هدف عايز توصل له. نفس الكلام اجلس مع نفسك كده وبعد ما قرأت وصف الجنة عيش ان الجنة امامك، عيش ان القيامة قامت وانك داخل الجنة، يحفزك على العمل. العكس، عيش انك حرمت والناس داخل الجنة وانت منعت، ستكون مراهبا لك. اذا يا اخواني في حاجة بنسميها الحال، يعني الحال اللي انا عايش فيه، والمقال يعني الحال ده هيوصلني لايه. ولو ترى الفزع يعني استحضر فيها محمد وقت ما يكونوا هما في الفزع دوت وفي الشدة دي، لو ترى الفزع فلا فوت، يعني مش هيفوت رب العالمين، لا يفر منهم احد. تعرفين لما تضرب انت ضربة والكل فزع وجري فتبدأ تجري عشان تلمهم، ممكن حد يفلت؟ لا فلا فوت، فزع لا فوت معه، كلهم هيجوا. لقد احصاهم وعدهم عدا ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. يبقى بيخبرك بالمآل هيكون ازاي لهؤلاء الكافرين، فهذا يزيد اهل الايمان يقينا وثباتا. اثبت بكره دولك شايفهم بيجادلوا، كله هيهرب ولا مهرب، كله هيفزع ولا فوت. ولو ترى اذ فزعوا يحصل ايه اذا فزعوا؟ ولو ترى اذ فزعوا ما قالكش الا يحصل، يقول لك اه لو شفت اللي حصل امبارح. واسكت، حصل ايه يعني؟ ما قلتلكش. انا عايز اقول انه ايه، انه امر عظيم جدا لا يوصف. ولو ترى اذ فزعوا لرايت امرا عظيما مهلا كده، فحذف جواب لو فعلت يحصل كذا وكذا او كان كذا وكذا، ما قالكش كان ايه، معناه يذكر لك انه امر ايه عظيم لا يذكر. ولو ترى ان فزعوا اي لرأيت امرا هائلا فلا فوت، لا ينجو منهم احد ولا يفوت رب العالمين، لا مهر. واخذوا من مكان قريب. ايه المكان القريب دوت؟ يا ترى ايه المكان القريب اللي اخذوا منهم؟ ظهر الارض ولا من القبور ولا من موقف الحساب الموقف فيه؟ أن كان مكانهم فهم ليسوا مباعدين من الله عز وجل، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. هو بعض العلماء قال يجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى الإجابة، فزع الرجل إذا أجاب الصارخ، يعني لما اقول يا فلان يا فلان ويجي جد يقول فزع الى ندائي. ولو ترى اذ فزعوا يعني يوم ينفخ في الصور وكل ده طالع زي الجراد المنتشر فلا فوت فوقذوا من مكان قريب. يبقى ولو ترى اذ فزعوا اما من الفزع بمعنى الخوف الذي يحصل لهم والهلع, واما من الفزع معناها الذي هو القيام الى تلبيه النداء. فزع الى كذا, فزع الى عملي, فزع الى مدرسته, معناها قام بسرعه. فهذا هو يوم الفزع يعني يوم القيام بسرعه لاجابه النفق. وقالوا لما فزعوا وقاموا اخذوا امنا به. الهاء دي تعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا قل قل قل او بالقران, هم استهزأوا ايضا بالقران. وقالوا امنا به, امنا بالنبي وامنا بالرساله اللي معاه, امنا بالقران, امنا بالله, امنا بالبعث. وقالوا امنا به, ده الكلام ده انت يا شباب بعد ان فزعوا واخرجوا من قبورهم. قال الله عز وجل وان لهم التناوش من مكان بعيد. ان لهم, ان لك هذا, يعني كيف حصل لك هذا. ان لهم التناوش, والتناوش معناها التناول. وان لهم التناوش من مكان بعيد, كيف يتناولون الشيء من مكان بعيد. يعني دلوقتي لو فيه كوب على بعد 20 متر مني, هل استطيع ان التقطه, ان اتناوله, ان اتناوشه وانا مكاني, ولا لازم اروح في المكان اللي هو فيه واقرب وامسكه؟ فمن اراد ان يتناول شيئا انما تناوله من موضعه الذي هو فيه. لكن يقف بعيد وعايز يمسكه, ما لن تنال ذلك, لن تستطيع تناوشه. طيب تناول الايمان, انك تاخذ الايمان, انك تؤمن, انك تلتزم, مش مكانه الدار الاخره, ده كان مكانه في الدنيا. فانت هتبقى في الاخره كده تقول عايز ابقى مؤمن, انا عايز امسك الايمان, عايز ادخل في الايمان, مكان هناك لما كنت انت موجود. جئت الان تتناوشه, تتناوله وتريد وانت بعيد عنه. ان لك التناوش من مكان بعيد, لا يمكن لاحد ان يتناول شيئا الا ان كان قد اتاه في موضعه فاخذه. لكن تقف بعيد, انا عايز امسك, انا عايز امسك, انا عايز اخذ, تاخذ ازاي؟ قرب وامسك. وان لهم, كيف يكون لهم التناول, تناول الايمان واعمال الايمان وهم في مكان بعيد عنه. وقالوا امنا به, آمنا به بمحمد وبالقرآن وبالله وبالرسالة وبالبعث. وأن لهم التناوش يعني التناول, كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد وهم في الآخرة وقد تركوه في الدنيا من مكان بعيد. أيضا تمثيل لحالي من هم طلبوا الخاص بعد ما فات الأوان. انت جاي تطلبه دلوقتي, فات معاده خلاص, انت بعيد عنه. لما كنت قريب منه ما مسكتوش ليه؟ لما كنت في الدنيا امامك الكتاب والسنه وتطبيق شرع الله عز وجل واقامه ديني ما عملتش ليه؟ جاي بعد ما سبت المكان والمحل اللي بيقام فيه دين الله عز وجل, عايزين نقيم دين الله. ان لك التناوش, كيف لك ان تتناول هذا وكيف لك ان تقيم هذا؟ ان لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل. انتوا عايزين تتناولوه, طب انتوا كفرتوا به من قبل. اي فين؟ من قبل فين؟ في الدنيا. وان لهم التناوش من مكان بعيد, هذا التفسير الاول. التفسير الثاني قالوا التناوش بمعنى الرجعه. يبقى كلمه التناوش لها معنيان, معنى مشهور وهو اكثر ما عليه المفسرون ان التناوش يعني التناول. المعنى الثاني التناوش يعني الرجعة, تناوش يعني رجعة. أن لهم الرجعة وقد صاروا في مكان بعيد عن مكان الذي يريد الرجوع إليه. خلاص بدلت الأرض غير الأرض والسماوات, ما عادش الأرض اللي مطلوب عليها التكليف, ما كان ما عادش الأرض اللي مطلوب فيها إقامة شرع الله ودين الله, ما عادش في الأرض دي. أنت جاي دلوقتي تقول رجعوني وهأقيم دين الله, رجعوني وأنا أؤمن. وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل, حالهم أنهم كانوا قبل ذلك كافرين. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يعني كده الجزء مهم جدا, ولو فهمته مش هيحصل اللخبطة اللي بتحصل عند الحفاظ, هي الهين قريب والهين بعيد. لما كانوا في الآخرة قالوا آمنا به, نقول لهم أن لكم التناوش من مكان ايه؟ المكان البعيد. انتوا في مكان بعيد تتناوشوا ازاي؟ والجزاء من جنس العمل. هم عملوا كام ده في الدنيا؟ خلي بالك لما كانوا في الدنيا كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، كانوا في الدنيا ويرمون الرسالة وكلام رب العالمين ويسبوا ربهم من مكان بعيد، يقذفون يعني يرمون بالظن، يقولون لا بعد، لا نشور، لا جنة، لا نار، وهم في الدنيا في مكان ايه؟ من جهة بعيدة ليس لهم مستند فيها اصلا، هذا الظن الباطل. فقولهم في القرآن سحر وشعر واساطير، وقولهم في محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن، هذا كان قذفا بالغيب من مكان بعيد ابعد ما يكون عنهم، هم ما يعلمونه، ما يعلمون هذا الغيب، ورغم هذا كانوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفون رسالة كتاب رب العالمين العالي البعيد في منزلته ومكانته، والنبي صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة البعيدة العالية تقذفونه، تقذفونه صلى الله عليه وسلم. طيب والقذف لمكان بعيد يصل الى المقذوف دي ولا لا يصل؟ لا يصل، لا يصل. يعني لو جبنا الان مدفع وضربنا طلقة مهما وصلت توصل لمسافة، لكن كلما بعد المكان يبقى وصولها اليه مش هيحصل. فهذا يبين بمعنى رائع جدا ان مكانة النبي عالية جدا. انتوا بترموا ايه؟ انتوا بتقذفوا ايه؟ انتوا في مكان بعيد، انتوا في اسفل سافلين وفي اعلى عليين. فمهما قذفتم النبي صلى الله عليه وسلم ومهما رميتم اهل الايمان فانهم في مكان عال لا يناله قذفكم، لا ينالهم قذفكم، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، بعيد جدا. اهل الايمان في منازل عالية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله ذلك القذف. راح يقول لك بس دناله في الدنيا، وهي الدنيا كانت هي المقياس في وقت من الاوقات، انما هي دار ابتلاء ليبلوكم ويختبركم، وعشان يفتن بعضهم اللي شفت مشروعهم بالطهر وبيحصل لهم كذا وكذا. فهذا قذف من مكان بعيد لا يصل الى المقذوف، فيصل اليه. ولهذا قال ويقذفون بالغيب يعني يرمون بالظن، ويقول لا بعث لا بشور لا جنه، من مكان بعيد من جهه بعيده. وقيل يقولون في محمد ساحر وشاعر وكاهن، اي يرجمون بما يسوؤهم من جراء اعمالهم من حيث لا يحتسبون. وفيه تمثيل لحالهم، لحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد، لا مجال، ما مجال للوهم في لحوقه. يعني انا ارمي بالسهم لما اكون شايف الهدف، لكن لو حاجه بعيده ومش شايفها انت ترمي في ايه؟ ده اللي احنا بنقوله يا شباب دايما، انه اي كلام بيرموا اي كلام في الهواء، اي كلام مفيش هدف معين هم يصيبونه، انما يقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. متى هذا الفزع؟ يوم القيامة وعند الموت وفي القبر. لا فوت يعني ايه؟ لا يهربون ولا يفرون ولا يفوتون رب العالمين. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ما معنى من المكان قريب؟ اي مكان فهو قريب من الله عز وجل. تمام، فوقذوا من مكان قريب، انتوا فين في اي مكان؟ فهذا لا يبعد الله سبحانه عنه، عكس ما فعلوه هم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. مهما قذفوا لا ينالون رب العالمين ولا ينالون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينالون الرسالة بسوء، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهو قذف من مكان بعيد لا اثر له، لكن هم اخذوا من مكان قريب، ولهذا كانت الاخذة اخذت ايه؟ اخذت قوة وعزة. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. في الدنيا ولا الآخرة؟ آخر آية. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. هم في الدنيا والآخرة والبعث مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب. هذه الآية لنا فيها وقفة طويلة. ما الذي كانوا يشتهونه؟ والله يقول حيل بينهم وبينه. هم كانوا يشتهون أشياء، والله عز وجل يقول حيل بينهم. ما معنى حيل بينهم؟ يعني جعل بينهم وبين ما يشتهون حائل، مش هيوصلوا له خلاص. هم بيقذفون بالغيب مكان بعيد، كانوا عاوزين يوصلوا للاشياء وما وصلوش لها، وقذفوها بمكان بعيد ورموها رجما بالغيب، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وقالوا لا بعث لا نشور. ثم قال عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ما الذي كانوا يشتهونه؟ من الايات، من الايات. مش هم قالوا آمنا به؟ قالوا الكلام ده فين؟ لما كانوا يشتهون ايه في الآخرة؟ الإيمان. وده أول تفسير، وده أشهر تفسير، وده الواضح من الآية. كانوا يشتهون الإيمان، عشان كده مرتوا الآخرة ووافوا ربهم، قالوا آمنا به، فقالوا حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليه؟ لأنه لا يتناوشون، لا يتناولون الإيمان وهم في مكان بعيد عنه. يبقى طلبوا واشتهوا ايه؟ الإيمان. طلبوا الرجعة إلى الدنيا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طلبوا التوبة، نتوب نرجع، وحيل بينهم وبين التوبة، سيتوب الله عز وجل على العبد ما لم يغرب، ما لم يوافي ربه، ما لم تظهر علامات الساعة، خلاص خلص الساعة. قال تعالى وحيل بينه وبين ما يشتهون. ايه تاني؟ اشتهوا ايه تاني؟ اتفضل. علي صوت. النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنيل من اهل الايمان، والنيل من الاسلام، وضحض هذه الدعوة واطفاء هذا النور. حيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ايه تاني؟ ما الذي كانوا يشتهونه؟ ما كانوا يشتهونه في الدنيا؟ مش كانوا يشتهون الاموال والاولاد والزوجات والعمارات؟ حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني فصل بينهم وبين الدنيا. الدنيا بما كان فيها من شهواتهم، حيل بينهم وبينه، ويرى نفسهم في عالم جديد غير العالم اللي كان فيه الشهوات التي كانوا يعيشونها. حيل بينهم وبين ما يشتهون. اذا اما ما كانوا يشتهونه في الدنيا، ورصد الاحوال دي كلها، اما ما كانوا يشتهونه في الدنيا، واما ما اشتهوه في الاخره. كانوا يشتهوا في الدنيا النساء والاولاد والاموال، حيل بينهم وبينها. كأن الايه معناها لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم، حاجات كنتم تشتهوها فصل بينكم وبينها، حيل بينكم وبينها. يبقى دي شهواتهم في الدنيا. لا، ده كان لهم طلبه وشهوه ومراد في الاخره. ايه هو؟ التوبه والايمان والرجوع والدخول في الاسلام واقامه دين الله. حيل بينهم وبين ذلك، لان ما كان تحقيق هذا كان في الدنيا وقد تركوا الدنيا. معايا مش معايا؟ انتوا عارفين اللي كان في لجنه امتحان ومش عارف السؤال، خرج من لجنة عرف السؤال، قال رجعوني عشان اجاوبه، خلاص وقت الاجابة انتهى. ما نعد بقى الاجابة كذا، اسمعوني الاجابة كذا، انا عرفت الاجابة ولا لها يقين. الاجابة هناك في اللجنة، الاجابة في محل الامتحان، ان لهم التناوش من مكان، كيف تتناول وتكتب اجابة وقد انتهت اللجنة. مهما يحاول بقى ياخد الورقة انه يكتب، انتهى المعاد، انتهى الوقت، مش وقت الكتابة. نفس الكلام، الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء، دار اختبار. بعد ما ترك الدنيا قالوا آمنا به وأن لهم التناوش في مكان بعيد. انت عايز تكتب الإجابة بعد ما سبت لجنة الامتحان؟ ما بيحصلش. الآخرة مش محل الامتحان، الآخرة مش محل الإجابة، الإجابة هناك في الدنيا. فأجيبوا ربكم في الدنيا، تناولوا هذا الإيمان وخذوه، دي فرصة، كل يوم بيمر عليك فرصة من الله سبحانه وتعالى لكي تتناول، لكي تأخذ هذا الإيمان بقوة. واللي أخذ في الدنيا هو الذي ينفعه في الآخرة، أما في الآخرة فلا تنتفع بشيء. المعنى ده تفهمه، إن الوقت يجري والزمن بيسبقك، وإن محل تناول الإيمان ومحل حفظ العلم والعلم به والعمل به والدعوة إليه وإقامته في أرض الله عز وجل هو الأرض. طب إيه بدينا في الأرض غير الأرض؟ نص الموضوع، مش ده المكان اللي هتتناول في الإيمان؟ الإيمان انتهى، محل الإيمان انتهى في الآخرة، وخلاص معونا كل شيء وعونا كل شيء. ونال أهل الجنة، ودخل أهل الجنة في منازلهم، ودخل أهل النار منازلهم في الجحيم. قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي من النجاة من العذاب، كانوا يشتهون في الآخرة أن ينجوا من هذا العذاب، حيل بينهم وبين هذا ما الذي أراد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل. أشياع يعني إيه؟ يعني أمثال النظراء اللي زيهم من الأمم الماضية، حصل لهم نفس الكلام. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هو اللي ماتوا قبلهم رجعوا تاني، دخل في أول منازل الآخرة البرزخ والقبر، انتهى الموضوع، لا رجع. إنهم كانوا في الماضي، السبب أنهم لا ينالون هذا الشيء، كانوا في شك مريب، ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار، ما قالش أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا في شك مريب، لأنه لا يصدق الإيمان إلا مع إيه؟ اليقين. اليقين الإيمان على شك رب العزة لا يقبله منه. ثم لم يرتابوا، يعني لم يرتابوا، لم يشكوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وعشان كده يقول من شروط لا إله إلا الله اليقين، لكن لو عندك واحد في المليون أو دون ذلك من الشك لا يقبل منك. مسائل الفقه ممكن ابنها على الظن، لكن الاعتقاد في الله وحدانية الله لا يقوم إلا على اليقين. فلو شك فيه مثقال ذرة أو دون ذلك لا يقبل منه حتى يكون يقينيا أنه لا إله إلا الله. ولهذا أخواني لما تروا الأمر بهذه الشدة تعرف أن الأدلة عليه أوضح ما يكون، يعني رب العالمين رحيم، الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء، السماوات والأرض، بحار، جبال، أشجار، أنهار، حيوانات، دواب، حشرات، إنسان، جن، إنسان يرى هذا كله ولا يرى له إله إلا الله. فعشان تتكلم في شك في شيء أوضح وأجلى من الشمس، لا، يبقى أنت اللي مش عايز تقول. فلا يقبل في الإيمان يا إخواني مثقال ذرة من شك، يقين يعني 100%، ملهوش احتمال. واضح؟ لأن من الكلمات الخبيثة، من الكلمات الهابطة، من الكلمات المكفرة، كلمة قالها بعض الناس وأسمعها من بعضهم، لما نتكلم عن النصارى أو عن اليهود، واحد مسلم رئيس مجلس إدارة في شركة يبقى احنا عارفين مين اللي على الحق فينا. هذا كفر. انتبهوا. في الإمام ما يكون شك. مش عارف اللي يقول لا إله إلا الله ولا حق. ولا اللي يقول عزيز ابن الله ولا المسيح ابن الله ولا على حق. دي مش عارفها. تكفر. تكفر. انتبهوا. لو حصل في قلبي شكوك ان يا ترى الصح ده ولا ده. يا ترى لو قامت القيامة ممكن يدخلوا الجنة ولا حق يدخلوا الجنة. الشك. الشك يحبط عملك ويحبط ايمانك. الايمان بالله لا شك فيه. لا اله الا الله لا شك فيها. افي الله شك فاطر السماوات والارض. ما في شك في هذه الطاعه. فانتبهوا ان كثره التشويش الاعلامي وكثره القنوات الهابطه وكثره مواقع الانترنت والشباب كالذباب يقع على كل شيء. يقع على الزبالة يقع على الوسخ كما يقع على الحلوى. اي حاجة يأخذ الحلوى والموت. انتبهوا. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ليه؟ ليه؟ انهم كانوا في شك مريب. الريب الذي هو الشك مع الظنون مع تحرك النفس واضطرابها. لا، انما تسكر النفس وتطمئن بلا اله الا الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم املا قلوبنا بالايمان وثبتنا على هذا الدين الى ان نلقاه. معاني كلمات. ما معنى الكلمات التاليه؟ يبدئ ويعيد. لا فوت. التناوش. يقذفون بالغيب. السؤال الثاني لا يتدل على المعاني التالية. الهدى هدى الله والمهتدي من هداه الله. اثنين الشر ليس اليك. فين ديت؟ فانما ضلوا على نفسه. بادر بالايمان قبل اللا ايمان. يحال بين الانسان وشهواته.